زاده بسطا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء فهو الفعال لما يريد، والله واسع أي يوسع على الفقير ويغنيه يعني بمن يليق بالملك ممن لا يليق به، وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة، يعني لم يقل تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء وهو واسع عليم، واضح، إنما قال والله واسع عليم، كرر لفظ الجلالة لتربية لإظهار لتربية المهابة في قلوبهم من الله سبحانه وتعالى. وثمرة هذه الآية أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث، وأن الغنى والصيانة من الحلف الدنيئة لا تشترط في أمير ولا إمام ولا قاض، لما روي أن طالوت كان دباغا أو سقاء مع فقره. وتدل الآيات أيضا على أنه يشترط في الأمير ونحوه القوة على ما تولاه، فيكون سليما من الآفات عالما بما يحتاج إليه، لأن الله تعالى ذكر البسطة في العلم والجسم ردا على ما اعتبروا. فدائما شعر القرآن يشير إلى مؤهلات الإمامة وهي القوة العلمية والعملية، كما في قوله تبارك وتعالى مثل حاكم عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ عليم. كذلك في قوله تبارك وتعالى أولي الأيدي، وكذلك في قول البنت الرجل الصالح إن خير من استجرت القوي الأمين. أي نعم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ألم تر إلى الملأ، يعني الجماعة من بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد موت موسى، يعني ألم ينتهي علمك إلى قصتهم وخبرهم إذ قالوا لنبي لهم، هو شموئيل وأحيانا يقول شموئيل، ابعث لنا ملكا، أي أقل لنا ملكا أميرا، يعني نقاتل في سبيل الله، أي نقاتل معه في سبيل الله، يعني تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال هل عسيتم، يعني قال النبي لهم هل عسيتم، يقول هنا بالفتح والكسر، وقلنا ان قراءة الكسر شاذة، ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، والاستفهام لتقرير التوقع بها، يعني انا اتوقع منكم جبنكم، هذا ما قال لهم، ما قاله لهم نبيهم. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، يعني بسبيهم وقتلهم، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، اي لا مانع منه مع وجود مقتضي، يعني لا يوجد مانع وفي نفس الوقت المقتضي موجود، فيجب ان يوجد الفعل وهو القتال. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال، لما فرض عليهم القتال تولوا اي عنه وجبنوا، عبر النهر مع او النهر مع طالوت كما سيأتي ان شاء الله. والله عليم بالظالمين فمجازيهم. وسأل النبي اي المذكور في الآية السابقة ربه ارسال ملك، فاجابه الى ارسال طالوت، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان، يعني كيف ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا، ولم يؤت ساعة من المال يعني يستعين بها على إقامة الملك. قال إن الله اصطفاه، قال النبي لهم إن الله اصطفاه أي اختاره للملك، اصطفاه عليكم وزاده بسطة أي سعة بالسين والصاد في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. والله يؤتي ملكه من يشاء، إيتاءه لا اعتراض عليه، يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع أي فضله عليم بمن هو أهل له. وقال لهم نبيهم، يعني لما طلبوا منه آية على ملكه، يريدوا آية على ملك يعني طالوت، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني الصندوق، الصندوق، يقول السيوطي كان فيه صور الأنبياء،

فيعني ينبغي ان يدور الانسان مع القرآن حيث ظهر. الولاء والبراء على اساس الايمان، والكفر لا على اساس يعني الانتماء للوطن. تعالى فهزموهم باذن الله، وقتل داود جالوت، واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهزموهم اي هؤلاء القليلون هزموا اولئك الكثيرين باذن الله اي بنصره، اذ شجع القليلين وجبن الكثيرين. وقتل داود، وكان داود ايه في جيش طالوت، جالوت الذي هو رأس الاقوياء، واتاه الله الملك اي اعطى الله داود ملك بني اسرائيل، والحكمة اي الفهم والنبوة، وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع وغيرها. ولولا دفع الله الناس بعضهم اللي هم اهل الشر يعني من اهل الشر ببعض من اهل الخير، لفسدت الارض اي بغلبة الكفار وظهور الشرك والمعاصي، كما قال تعالى: وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولكن الله ذو فضل على العالمين اي من عليهم بالدفع، ولذلك قوى سبحانه هؤلاء الضعفاء واعطى ومن سائر العلوم ليدفع فساد الاقوياء بالسيف. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين، اي تلك المذكورات من اماتة الالوه واحيائهم وتمليك طالوت واتيان التابوت وانهزام جالوت وقتل داود اياه وتملكه ايات الله، اذ هي اخبار غيوب تدل على كمال قدرته سبحانه وحكمته. نتلوها عليك اي ننزل عليك جبريل بها بالحق اي اليقين الذي لا يرتاب فيه، وانك لمن المرسلين بما دلت عليه هذه الايات من علمك بها من غير معلم من البشر، ثم باعجابها الباقي على مدى الدهر. وفي هذه القصص معتبر لهذه الامه في احتمال الشدائد في الجهاد لها المؤمنون في الامم المتقدمه، كما ان فيها تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين في: قد عرفت بهذه الايات ما جرى عن الانبياء عليهم السلام في بني اسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم، فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك وخلاف من خالف عليك، لانك مثلهم، وانما بعث الكل لتأدية الرسالة ولامتثال الامر على سبيل الاختيار والطوع لا على سبيل الاكراه، فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم، والوبال في ذلك يرجع عليهم، وانك لمن المرسلين هي كالتنبيه على ذلك، انك لمن المرسلين فستجري عليك السنة التي جرت على اخوانك السابقين من المرسلين. هذه القصة يقول القاسمي رحمه الله تعالى مسوقة في الاصحاح 17 من سفر صموئيل الاول. هو الحقيقة ذكر القصة هنا، وفعلا اذا يعني تلون عليكم هذه القصة ستتذكرون ما ذكرناه من ان الناس اذا تبعت عليهم قصة بكل تفاصيلها ينصرف الذهن الى تفاصيلها، وربما يكون ذلك على حساب العبرة التي هي الغرض الاسمى والمقصود الاعلى من سرد القصة. فلنجرب لانه لا حرج في تلاوة هذه الاسرائيليات التي تكون موافقة لما عندنا. جاء في هذا السفر في التوراة: وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سوكا التي ليهوذا، ونزلوا بين سوكوة وعريقة في أفسي دميم، واجتمع شاؤول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم، فخبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جوليات من جتة، طوله 6 أذرع وشبر. 6 أذرع بيقول ان ذراع يعني كان 45 في كام في 6 يبقى 270